اشرح لي صدري قد مننا الرحيم في العلم أن اقذفيه في التابوت قد أوتيت سؤلك يا موسى لقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا فتقول هل دلكم على من يكفله تمشي أختك فتقول هل دلكم على من يكفله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى علينا أو أن يطغى